بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 73 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الظاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. عطفت الواو جملة ما أرسلنا على جملة وإلى مدين أخاهم شعيبا عطف الأعم على الأخص، لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه كله القصد منه العبرة بالأمم الخالية موعظة لكفار العرب، فلما تلا عليهم قصص 5 جاء الآن بحكم كلي يعم سائر الأمم المكذبة على طريقة قياس التمثيل أو قياس الاستقراء الناقص، وهو أشهر قياس يسلك في المقامات الخطابية. وهذه الجمل إلى قوله ثم بعثنا من بعدهم موسى كالمعترضة بين القصص للتنبيه على موقع الموعظة، وذلك هو المقصود من تلك القصص، فهو اعتراض ببيان المقصود من الكلام، وهذا كثير الوقوع في اعتراض الكلام. وعدي أرسلنا بفي دون إلى لأن المراد بالقرية حقيقتها، وهي لا يرسل إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها، فالتقدير وما أرسلنا في قرية من نبي إلى أهلها إلا أخذنا أهلها، فهو كقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى الآتي قريبا وأرسل في المدائن حاشرين، إذ لا داعي إليه هنا. ومن مزيد للتنصيص على العمود المستفاد وأرسل في المدائن حاشرين إذ لا داعي إليه هنا، ومن مزيد للتنصيص على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآن، وشهد به تاريخ الأديان، ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القريبة، فأما مجيء نبي غير رسول لأهل البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبيا في بني عبس، وأما حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس، فالأظهر أنه رسول لأن الله ذكر أهل الرس في عداد الأمم المكذبة. وقد قيل إنه ظهر بقرية الرس التي تسمى أيضا فتح بالمهملة أو فتخ بالمعجمة أو فيج بتحتية وجيم أو فلج بلام وجيم من اليمامة، والاستثناء مفرغ من أحوال، أي ما أرسلنا نبيا في قرية في حال من الأحوال إلا في حال أننا أخذنا أهلها بالبأساء. وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه قوله لعلهم يضرعون، فإنه يدل على أنهم لم يضرعوا قبل الأخذ بالبأس والضراء، فالتقدير وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القرية فخوفناهم لعلهم يذلون لله ويتركون العناد إلى آخره. والأخذ هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه، وهو معنى الغلبة، كما تقدم في قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء في سورة الأنعام. وقوله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون تقدم ما يفسرها في قوله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون في سورة الأنعام. ويفسر بعضها أيضا في قوله: والصابرين في البأساء والضراء في سورة البقرة. واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو، وقد بحرف الاستثناء، فلا يجتمع مع قد إلا نادرا، أي ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتفل من حدتهم وتصرف تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عليهم فيتوبوا. والتبديل التعويض، فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة معنى البدلية، ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول للباء هو المتروك، والمفعول الأول هو المأخوذ، كما في قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة، وقوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب في سورة النساء. لذلك انتصب الحسنة هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيئة، فهي المفعول الأول، والسيئة هي المتروكة، وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مؤدى باء البدلية، وهو لفظ مكان المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية، يقال: خذ هذا مكان ذلك، أي خذه خلفا عن ذلك، لأن الخلف يحل في مكان المخلوف عنه. ومن هذا القبيل قول امرئ القيس: وبدلت قرحا داميا بعد نعمة، فجعل بعد عوضا عن باء البدلية. فقوله مكان منصوب على الظرفية مجازا، أي بدلناهم حسنة في مكان السيئة. والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأويله بالحالة والحادثة، وكذلك السيئة، فهما في الأصل صفتان لموصوف محذوف، ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذكره، فصارت الصفتان كالاسمين. ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآيات بما يتلمح منه معنى وصفيتها، نحو قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالحسنة. فلما جاء بطريقة الموصولية والصلة بأفعل التفضيل تلمح معنى الوصفية فيهما. وكذلك قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ومثلهما في هذه المصيبة، كما في قوله تعالى في سورة براءة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي بدلناهم حالة حسنة بحالتهم السيئة، وهي حالة البأساء والضراء. فالتعريف تعريف الجنس، وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ مبلغ البركة، وحتى غاية لما يتضمنه بدلنا من استمرار ذلك، وهي ابتدائية، والجملة التي بعدها لا محل لها. وعفوا كثروا، يقال عفى النبات إذا كثر ونما، وعطف وقالوا على عفوا فهو من بقية الغاية. والسراء النعمة ورخاء العيش، وهو ضد الضراء، والمعنى أن نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة، عسى أن يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من جراء تكذيبهم رسولهم فلا يهتدون. ثم نردهم إلى حالتهم الأولى إمهالا لهم، واستدراجا فيزدادون ضلالا، فإذا رأوا ذلك تعللوا لما أصابهم من البؤس والضر بأن ذلك التغير إنما هو عارض من عوارض الزمان، وأنه قد أصاب أسلافهم من قبل ولم يجئهم رسل. وهذه عادة الله تعالى في تنبيه عباده، فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لأن الله لما وهب الإنسان العقل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال ويقيه الضلال. وظاهر الآية أن هذا القول صادر بألسنتهم، وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم ويدعونهم إلى التوبة والإيمان ليكشف عنهم الضر. ويجوز أن يكون هذا القول أيضا يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضر عقابا من الله تعالى. وإذ قد كان محكيا عن أمم كثيرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال، وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بآبائهم الذين لم يدعهم رسول إلى توحيد الله، وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال، وذلك بحصر الشيء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد، والغفلة عن كون الأسباب يخلف بعضها بعضا، مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال آبائهم بأن آباءهم لم يأتهم رسل من الله. وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب والبأساء والضراء فتحيق بهم، أفلا يدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله عليهم، على أن غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول، بل يكون أيضا عن الانغماس في الضلال المبين مع وضوح أدلة الهدى للعقول، فإن الإشراك ضلال وأدلة التوحيد واضحة للعقول. فإذا تأيدت الدلالة بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة باستمرارها وانقطاع أعذارها، ومثل هذا الخطأ يعرض الناس بداعي الهوى وإلف حال الضلال. والفاء في قوله فأخذناهم للتعقيب عن قوله عفوا، وقالوا باعتبار كونهما غاية لإبدال الحسنة مكان السيئة، ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخذهم بغتة، ولكنه دل على إصرارهم، أي فحصل أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم وبطرهم النعمة. والتعقيب عرفي فيصدق بالمدة التي لا تعد طولا في العادة لحصول مثل هذه الحوادث العظيمة. والأخذ هنا بمعنى الإهلاك، كما في قوله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون في سورة الأنعام. والبغتة الفجأة، وتقدمت عند قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، وفي قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة في سورة الأنعام، وتقدم هنالك وجه نصبها. وجملة وهم لا يشعرون حال مؤكدة لمعنى بغتة. قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عطفت جملة ولو أن أهل القرى على جملة وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي ما أرسلنا في قرية نبيئا فكذبه أهلها إلا نبهناهم واستدرجناهم ثم عاقبناهم، ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بما جاءهم به رسولهم واتقوا ربهم لما أصبناهم بالبأساء ولا أحييناهم حياة البركة، أي ما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وشرط لو الامتناعية يحصل في الزمن الماضي، ولما جاءت جملة شرطها مقترنة بحرف أن المفيدة للتأكيد والمصدرية، وكان خبر أن فعلا ماضيا، توفر معنى المضي في جملة الشرط، والمعنى لو حصل إيمانهم فيما مضى لفتحنا عليهم بركات. والتقوى هي تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان. والتعريف في القرى تعريف العهد، فإضافة أهل إليه تفيد عمومه بقدر ما أضيف هو إليه، وهذا تصريح بما أفهمه الإيجاز في قوله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الآية كما تقدم. وتعريض بإنذار الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، وتعريض ببشارة أهل القرى الذين يؤمنون كأهل المدينة. وقد مضى في صدر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها من آخر ما نزل بمكة، وقيل إن آيات منها نزلت بالمدينة كما تقدم، وبذلك يظهر موقع التعريض بالنذارة والبشارة للفريقين من أهل القرى. وقد أخذ الله أهل مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط، وبارك لأهل المدينة وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة، والجحفة يومئذ بلاد شرك، والفتح إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان، يقال فتح الباب وفتح البيت، وتعديته إلى البيت على طريقة التوسع، وأصله فتح للبيت. وكذلك قوله هنا لفتحنا عليهم بركات، وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويقال فتح قوة أي جعلها فتحة، والفتح هنا استعارة للتمكين كما تقدم في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء في سورة الأنعام. وتعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في الانتفاع بما تحتويه، فهنا استعارتان مكنية وتبعية. وقرأ ابن عامر لفتحنا بتشديد التاء وهو يفيد المبالغة. والبركات جمع بركة، والمقصود من الجمع تعددها باعتبار تعدد أصناف الأشياء المباركة. وتقدم تفسير البركة عند قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك في سورة الأنعام. وتقدم أيضا في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في سورة آل عمران. وتقدم أيضا في قوله تعالى تبارك الله رب العالمين في هذه السورة. وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه في الآخرة، فهو أحسن أحوال النعمة. ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم المستدرجين بلفظ الحسنة بصيغة الإفراد في قوله مكان السيئة الحسنة، وفي جانب المؤمنين بالبركات مجموعة. وقوله من السماء والأرض مراد به حقيقته، لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض، وذلك معظم المنافع، أو من السماء مثل المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهواء والرياح الصالحة. وقوله ولكن كذبوا استثناء لنقيض شرط لو فإن التكذيب هو عدم الإيمان، فهو قياس استثنائي، وجملة فأخذناهم متسببة على جملة ولكن كذبوا، وهو مثل نتيجة القياس، لأنه مساو لنقيض التالي، لأن أخذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم. وتقدم معنى الأخذ آنفا في قوله فأخذناهم بغتة، والمراد به أخذ الاستئصال. والباء للسببية أي بسبب ما كسبوه من الكفر والعصيان. والفاء في قوله أفأمن أهل القرى عاطفة أفادت الترتب الذكري، فإنه لما ذكر من أحوال جميعهم ما هو مثار التعجيب من حالهم عقبه بما يدل عليه معطوفا بفاء الترتب، ومحل التعجيب هو تواطؤهم على هذا الغرور، أي يترتب على حكاية تكذيبهم وأخذهم استفهام التعجيب من غرورهم وأمنهم غضب القادر العليم. وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول في سورة البقرة، وجيء بقوله يأتيهم بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من إتيان بأس الله في مستقبل ذلك الوقت. وقوله أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بسكون الواو على أنه عطف بحرف أو الذي هو لأحد الشيئين عطفا على التعجيب، أي هو تعجيب من أحد الحالين. وقرأه الباقون بفتح الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام، فهو عطف استفهام ثان بالواو المفيدة للجمع، فيكون كلا الاستفهامين مدخولا لفاء التعقيب على قول جمهور النحاة. وأما على رأي الزمخشري فيتعين أن تكون الواو للتقسيم، أي تقسيم الاستفهام إلى استفهامين. وتقدم ذكر الرأيين عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول في سورة البقرة. وبياتا تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا في أول هذه السورة. والضحى بالضم مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، وفسره الفقهاء بأن ترتفع الشمس قيد رمح ويرادفه الضحوة والضحو، والضحى يذكر ويؤنث، وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم، قال تعالى حكاية عن موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وتقييد التعجيب من أمنهم مجيء البأس بوقتي البيات والضحى من بين سائر الأوقات، وبحالي النوم واللعب من بين سائر الأحوال، لأن الوقتين أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما، لأنهما وقتان للدعة، فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل، والضحى للعب قبل استقبال الشغل، فكان شأن أولي النهى المعرضين عن دعوة رسول الله ألا يأمنوا عذابه بخاصة في هذين الوقتين والحالين. وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية، فكان ذكر وقت البيات ووقت اللعب أشد مناسبة بالمعنى التعريضي، تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفضاء أحواله، إذ يكون حلوله بهم في ساعة دعتهم وساعة لهوهم نكاية بهم. وقوله أفأمنوا مكر الله تكرير لقوله أفأمن أهل القرى، قصد منه تقرير التعجيب من غفلتهم وتقرير معنى التعريض بالسامعين من المشركين، مع زيادة التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكر الماكر بالممكور، فلا يحسبوا الإمهال إعراضا عنهم، وليحذروا أن يكونوا ذلك كفعل الماكر بعدوه. والمكر حقيقته فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة، وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال، فهي تمثيلية شبه حال الإنعام مع الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكر، وتقدم في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مترتب ومتفرع عن التعجيب في قوله: أفأمنوا مكر الله، لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خاسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله، والتقدير: أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون. وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعم المخبر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل ويصير تذييلا للكلام، ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون الحاضرون، والتقدير: فهم قوم خاسرون، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخسران هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم، شبه ذلك بالخسران، وهو إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصرفه، لأنهم باطمئنانهم إلى السلامة الحاضرة وإعراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم. وتقدم قوله تعالى: الذين خسروا أنفسهم في سورة الأنعام، وقوله: فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أول هذه السورة. وتقدم أن إطلاق المكر على أخذ الله مستحق العقاب بعد إمهالهم أن ذلك تمثيل عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في سورة آل عمران. واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل القرى المكذبين، الذي ابتدأ الحديث عنه من قوله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا الآيات، وهو الأمن الناشئ عن تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق، فهو أمن ناشئ عن كفر، والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكر الله. ومن الأمن من عذاب الله أصناف أخرى تغير هذا الأمن وتتقارب منه وتتباعد بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم. فأما ما كان منها مستندا لدليل شرعي فلا تبعة على صاحبه، وذلك مثل أمن المسلمين من أمثال عذاب الأمم الماضية المستند إلى قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بسبحات وجهك الكريم، أو من تحت أرجلكم، فقال: أعوذ بسبحات وجهك الكريم، أو يلبسكم شيعا الآية، فقال: هذه أهون، كما تقدم في تفسيرها في سورة الأنعام. ومثل أمن أهل بدر من عذاب الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن أبي بلتعة. ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أنه لا يزال آخذا بالعروة الوثقى. ومثل الأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك، وأولياء الله كذلك. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن العجيب ما ذكره الخفاجي أن الحنفية قالوا: الأمن من مكر الله كفر، لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن مجمل، ومكر الله تمثيل، والخسران مشكك الحقيقة. وقال الخفاجي: الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية، وهو الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله، وذلك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين. وروى البزار وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ولم أقف على مبلغ هذا الحديث من الصحة، وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتي في القرآن من الوعيد لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير المسلمين مما يشبه تلك الأعمال بقدر اقتراب شبهه. قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، عطفت على جملة أفأمن أهل القرى لاشتراك مضمون الجملتين في الاستفهام التعجيبي، فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال الأمة الحاضرة، وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها مثل أهل نجران وأهل اليمن، ومن سكنوا ديار ثمود مثل بلي وكعب والضجاغم وبهراء، ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة وجرم، وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل مثل قريش وطي وتميم وهذيل. فالموصول بمنزلة لام التعريف العهدي، وقد يقصد بالذين يرثون الأرض كل أمة خلفت أمة قبلها، فيشمل عادا وثمودا، فقد قال لكل نبيهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء إلى آخره. ولكن المشركين من العرب يومئذ مقصودون في هذا ابتداء. فالموصول بمنزلة لام الجنس، والاستفهام في قوله أولم يهدي مستعمل في التعجيب، مثل الذي في قوله أفأمن أهل القرى، تعجيبا من شدة ضلالتهم، إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم من الأمم، ونسوا أن الله قادر على استئصالهم إذا شاءه. والتعريف في الأرض تعريف الجنس، أي يرثون أي أرض كانت منازل لقوم قبلهم، وهذا إطلاق شائع في كلام العرب، يقولون هذه أرض طيء، وفي حديث الجنازة من أهل الأرض، أي من السكان القاطنين بأرضهم لا من المسلمين الفاتحين. فالأرض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد، فتعريفه تعريف الجنس. وبهذا الإطلاق جمعت على أراضي، فالمعنى أولم يهدر الذين يرثون أرضا من بعد أهلها. والإرث مصير مال الميت إلى من هو أولى به، ويطلق مجازا على مماثلة الحي ميتا في صفات كانت له من عز أو سيادة، كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني أي يخلفني في النبوءة. وقد يطلق على القدر المشترك بين المعنيين، وهو مطلق خلافة المنقرض، وهو هنا محتمل للإطلاقين، لأنه إن أريد بالكلام أهل مكة فالإرث بمعناه المجازي، وإن أريد أهل مكة والقبائل التي سكنت بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في القدر المشترك، وهو كقوله تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأيما كان فقيد من بعد أهلها تأكيد لمعنى يرثون، يراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة العيش، ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل، تصويرا للموعظة بأعظم سورة، فهو كقوله تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ومعنى لم يهدي لم يرشد ويبين لهم، فالهداية أصلها تبيين الطريق للسائر، واشتهر استعمالها في مطلق الإرشاد مجازا أو استعارة، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وتقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين، وأنه يتعدى إلى الأول منهما بنفسه، وإلى الثاني تارة بنفسه وأخرى بالحرف اللام أو إلى، فلذلك كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية، إما لتضمينه معنى يبين، وإما لتقوية تعلق معنى الفعل بالمفعول، كما في قوله شكرت له، وقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا، ومثل قوله تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، في سورة طه. وأن مخففة من أن، واسمها ضمير الشأن، وجملة لو نشاء خبرها، ولما كانت أن المفتوحة الهمزة من الحروف التي تفيد المصدرية على التحقيق، لأنها مركبة من إن المكسورة المشددة، ومن أن المفتوحة المخففة المصدرية، لذلك عدت في الموصولات الحرفية، وكان ما بعدها مؤولا بمصدر منسبك من لفظ خبرها إن كان مفردا مشتقا، أو من الكون إن كان خبرها جملة، فموقع أن لو نشاء وأصبناهم موقع فاعل يهدي، والمعنى أولم يبين للذين يخلفون في الأرض من بعد أهلها، كون الشأن المهم وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. والإصابة نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه، فالمعنى أن نأخذهم أخذا لا يفلتون منه، والباء في بذنوبهم للسببية وليست لتعدية فعل أصبناهم. وجملة أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم واقعة موقع مفرد هو فاعل يهدي، فأن مخففة من الثقيلة، وهي من حروف التأكيد والمصدرية، واسمها في حال التخفيف ضمير شأن مقدر، وجملة شرط لو وجوابه خبر أن، ولو حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأجل امتناع حصول شرطه في الماضي أو في المستقبل، وإذ قد كان فعل الشرط هنا مضارعا كان في معنى الماضي، إذ لا يجوز اختلاف زمني فعلي الشرط والجواب، وإنما يخالف بينهما في الصورة لمجرد التفنن كراهية تكرير الصورة الواحدة، فتقدير قوله لو نشاء أصبناهم انتفى أخذنا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم لأجل انتفاء مشيئتنا، ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعز من الأمم البائدة أو أفضل حالا منهم، كما قال تعالى فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم الآية. وفي هذا تهديد بأن الله قد يصيبهم بذنوبهم في المستقبل، إذ لا يصده عن ذلك غالب، والمعنى أغرهم تأخر العذاب مع تكذيبهم، فحسبوا أنفسهم في مناعة منه، ولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معلق على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة، فما بينه وبين العذاب إلا أن نشاء أخذهم. والمصدر الذي تفيده أن المخففة إذا كان اسمها ضمير شأن يقدر ثبوتا متصيدا مما في أن وخبرها من النسبة المؤكدة، وهو فاعل يهدي، فالتقدير في الآية أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، والمعنى إعجابه كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشيئتنا وأنه يحق عليهم عندما نشاؤه. وجملة ونطبع على قلوبهم ليست معطوفة على جملة أصبناهم حتى تكون في حكم جواب لو، لأن هذا يفسد المعنى، فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها قد طبع على قلوبهم، فلذلك لم تجد فيهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى زمن نزول هذه السورة، فلو كان جوابا لي لو لصار الطبع على قلوبهم ممتنعا، وهذا فاسد، فتعين إما أن تكون جملة ونطبع معطوفة على جملة الاستفهام برمتها فلها حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة والتقدير وطبعنا على قلوبهم، ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا. وإما أن تجعل الواو للاستئناف والجملة مستأنفة، أي ونطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي، ويعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخرى كقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم الآية، فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة، ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح الوجه الأول، وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو. وجملة فهم لا يسمعون معطوفة بالفاء على نطبع متفرعا عليه، والمراد بالسماع فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان، بقرينة قوله ونطبع على قلوبهم، وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء. قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم صارت للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها، فجاء اسم الإشارة لزيادة إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق، وجملة تلك القرى مستأنفة استئناف الفذلكة لمن قبلها من القصص في قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم قوله وما أرسلنا في قرية من نبي الآية. والقرى يجوز أن يكون خبرا عن اسم الإشارة لأن استحضار القرى في الذهن بحيث صارت كالمشاهد للسامع، فكانت الإشارة إليها إشارة عبرة بحالها، وذلك مفيد للمقصود من الإخبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخبر، كقوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي هذا الذي تشاهدونه تكوون به هو كنزكم، وهم قد علموا أنه كنزهم، وإنما أريد من الإخبار بأنه كنزهم إظهار خطأ فعلهم. ويجوز أن يكون القرى بيانا لاسم الإشارة، وجملة نقص عليك من أنبائها إما حال من القرى على الوجه الأول، وفائدة هذا الحال الامتنان بذكر قصصها والاستدلال على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ علمه الله من علم الأولين ما لم يسبق له علمه، والوعد بالزيادة من ذلك لما دل عليه قوله نقص من التجدد والاستمرار، والتعريض بالمعرضين عن الاتعاظ بأخبارها، وإما خبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله القرى، ومن تبعيضية لأن لها أنباء غير ما ذكر هنا مما ذكر بعضه في آيات أخرى، وطوى ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ، والأنباء الأخبار، وقد تقدم في قوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام. والمراد بالقرى وضمير أنبائها أهلها كما دل عليه الضمير في قوله رسلهم، وجملة ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات عطف على جملة تلك القرى لمناسبة ما في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجمع البينات يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول، والبينات الدلائل الدالة على الصدق، وقد تقدمت عند قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم في قصة ثمود في هذه السورة. والفاء في قوله فما كانوا ليؤمنوا لترتيب الإخبار بانتفاء إيمانهم عن الإخبار بمجيء الرسل إليهم بما من شأنه أن يحملهم على الإيمان، وصيغة ما كانوا ليؤمنوا تفيد مبالغة النفي بلام الجحود الدالة على أن حصول الإيمان كان منافيا لحالهم من التصلب في الكفر، وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود على مبالغة النفي عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية في سورة آل عمران، والمعنى فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان الشأن أن يقلعوا عنه. وما كذبوا موصول وصلته، وحذف العائد المجرور على طريقة حذف أمثاله إذا جر الموصول بمثل الحرف المحذوف، ولا يشترط اتحاد متعلق الحرفين على ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الآية. وما صدق ما الموصولة ما يدل عليه كذبوا، أي فما كانوا ليؤمنوا بشيء كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث. وشأن ما الموصولة أن يراد بها غير العاقل، فلا يكون ما صدقوا ما هنا الرسل بل ما جاءت به الرسل، فلذلك كان فعل كذبوا هنا مقدرا متعلقه لفظ به، كما هو الفرق بين كذبه وكذب به. قال تعالى فكذبوه فأنجيناه، وقال وكذب به قومك وهو الحق، وحذف المتعلق هنا إيجازا لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرى ابتداء من قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وقد سبق في ذلك قوله ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولهذا لم يحذف متعلق فعل كذبوا في نظير هذه الآية من سورة يونس، والمعنى ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بدر منهم التكذيب به في ابتداء الدعوة، فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء قبل على الضم تقديره من قبل مجيء البينات. وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالب، وهو استعمال كثير، وسيخرج المؤمنون منهم بقوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ومعنى قوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين مثل ذلك الطبع العجيب المستفاد من حكاية استمرارهم على الكفر والمؤذن به فعل يطبع. وقد تقدم نظائره غير مرة، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء. وإظهار المسند إليه في جملة يطبع الله دون الإضمار لما في إسناد الطبع إلى الاسم العالم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلوبهم، كقوله تعالى: هذا خلق الله، دون أن يقول: هذا خلقي. ولهذا اختير له الفعل المضارع الدال على استمرار الختم وتجدده، والقلوب العقول، والقلب في لسان العرب من أسماء العقل، وتقدم عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. والتعريف في الكافرين تعريف الجنس مفيد للاستغراق، أي جميع الكافرين ممن ذكر وغيرهم. وفي قوله: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات إلى آخر الآية، تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من قومه هو سنة الرسل السابقين، وأن ذلك ليس لتقصير منه ولا لضعف آياته، ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه. وعطفت جملة: وما وجدنا لأكثرهم من عهد على جملة: ولقد جاءتهم رسلهم، وما رتب عليها من قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تنبيها على رسوخ الكفر من نفوسهم، بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات ولا ما وضعه الله في فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه، ولا الوفاء بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة، إنهم إن أتوهم البينات يؤمنون بها. والوجدان في الموضعين مجاز في العلم، فصار من أفعال القلوب، ونفيه في الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود أي وفائه، لأنه لو كان موجودا لعلمه من شأنه أن يعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به، لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى عليه خافية، كقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، أي لا محرم إلا ما ذكر. فمعنى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما لأكثرهم عهد. والعهد الالتزام والوعد المؤكد وقوعه والموثق بما يمنع من إخلافه من يمين أو ضمان أو خشية مسبة، وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عرفه، لأن الوعد المؤكد يعرفه ملتزمه ويحرص على أن لا ينساه. ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء بالعهد، فالعهد هنا يجوز أن يراد به الوعد الذي حققه الأمم لرسولهم، مثل قولهم: فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، فإن معنى ذلك: إن أتيتنا بآية صدقناك. ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله، وهو المذكور في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الآية، فكان لازما لأعقابهم. ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشرية معتقدة وجود خالقها ووحدانيته، ثم حرفتها النزعات الوثنية والضلالات الشيطانية. ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو عليها. ومعنى انتفاء وجدانه هو انتفاء الوفاء به، لأن أصل الوعد ثابت موجود، ولكنه لما كان تحققه لا يظهر إلا في المستقبل وهو الوفاء، جعل انتفاء الوفاء بمنزلة انتفاء الوقوع. والمعنى على تقدير مضاف، أي ما وجدنا لأكثرهم من وفاء للعهد، وإنما عدي عدم وجدان الوفاء بالعهد في أكثرهم للإشارة إلى إخراج مؤمني كل أمة من هذا الذم، والمراد بأكثرهم أكثر كل أمة منهم لا أمة واحدة قليلة من بين جميع الأمم. وقوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم كان منهم عن عمد ونكث، ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي قبلها أو بيانا، لأن الفسق هو عصيان الأمر، وذلك أنهم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر. وإن مخففة من الثقيلة، وبعدها مبتدأ محذوف هو ضمير الشأن، والجملة خبر عنه تنويها بشأن هذا الخبر ليعلمه السامعون. واللام الداخلة في خبر وجدنا لام ابتدأ، باعتبار كون ذلك الخبر خبرا من جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد إن، وجلبت اللام للتفريقة بين المخففة والنافية، وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأسند حكم النكث إلى أكثر أهل القرى تبيينا لكون ضمير فما كانوا ليؤمنوا جرى على التغليب. ولعل نكتة هذا التصريح في خصوص هذا الحكم أنه حكم مذمة ومسبة، فناسب محاشاة من لم تلتصق به تلك المسبة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.